اخويا الدماغ النهارده. بقول لك ايه؟ ايه يا زميلي؟ شفت المثل الجديد؟ ايه هو؟ بيقول لك عايز سهرك يكون جايبه كل يوم. يا لهوي لكن يا زميلي